طال البدر علينا من ثنيات الوداع، طال البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مدينة مرحبا يا خير داع. رسول الله إني مستهام في هواك، يا هنا قلبي وعيني إن تسنى لي أراك. طال البدر علينا Yeah.